قصائد المجاهدين قصيدة بعنوان سر فداك الأهل للشاعر أبو ضرغام اللهيبي. نقشبنديون في قول مبين، وأسود في الوغى لا تستكين، صفوة الأحرار تأبى أن تكون غير ما كانت على مر السنين، صفوة تصبو لحق مستباح في زمان يزدري بالمسلمين. نقشبنديون في راياتهم عقدوا العزم حماة للعرين، نقشبنديون ما هانوا ولا بان فيهم للعدا عزم يلين، منهج كالنور لا يخفى على كل حر في زمان الخائرين. سر فداك الأهل لا تبغي سوى منهج الحق وطرد المعتدين، فلكم منا سلام كلما تتبارون لطرد الطامعين، ولكم منا أكف ترتجي ولكم منا دعاء المبتلين، إنكم أحفاد من كانوا إذا خيروا بين حياة الخائفين أو ممات في شموخ تنبري لممات في ثبات ويقين. هكذا أنتم كما أجدادكم أمة حبلى بنسل الراشدين، نصركم آت بعون الله لا ينثني عزم ولا سيف يلين، وصلاة عطرت أفواهنا كلما زادت على الهادي الأمين.